أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الأمثال نضربها للناس Thank you. Yeah. لا أقسم ثم كان وَلَا يَخَافُ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن